سعد خص هذا وحده، حتى إن أكثركم ينظر بنص بطليموس إلى جنس المولود وما يصلح لكم فيحكم، وما يصلح له فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحجام بالحجامة، فإن كان طالعهما واحدا حكم بتقدم ابن الحجام في رئاسة صناعة وكونه كملكهم. ومعلوم أن الحس والوجود أكبر مكذبين لكم بهذه الأحكام، فما أكثر من نال الملك وليس هو من أبناء الملوك البتة، ولا كان طالعه يقتضي ذلك، وحرمه من يقتضيه طالعه بزعمكم ممن أبوه ملك. وكذلك الكلام في غير الملك من الطالع الذي يقتضي كون المولود حكيما عالما أو حاذقا في صناعته، كم قد أخلف وحصل العلم والحكمة والتقدم في الصناعة لغير أرباب ذلك الطالع. وفي ذلك أبين تكذيب لكم وإبطال لقولكم والله المستعان. قال صاحب الرسالة: وأبعد من ذلك قولهم إن الكواكب المحيرة أجل من الثوابت وأبين تأثيرا في العالم، وإن كل واحد من الكواكب الثابتة يفعل فعلا واحدا لا يزول عنه من غير أن ينحس أو يسعد، وإن عطارد هو من الكواكب المتحيرة ليس له طبع يعرف، وأنه نحس إذا قارن النحوس وسعد إذا قارن السعود. ومن ذلك قولهم إن قوة القمر الترطيب، وإن العلة في ذلك قرب فلكه من الأرض وقبوله البخارات الرطبة التي ترتفع إليه منها، وإن قوة زحل أن يبرد ويجفف تجفيفا يسيرا، وإن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطبة التي ترتفع من الأرض، وإن قوة المريخ مجففة محرقة لمشاكلة لونه للون النار ولقربه من الشمس، لأن الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحته. قلت: فليتأمل العاقل ما في هذا الكلام من ضروب المحال، وما للفلك ووصول البخارات الأرضية إليه، وهل في قوة بخارات تصاعدها إلى سطح الفلك مع البعد المفرط، والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب لا يتعداه، وهل تتأثر العلويات بطبع السفليات وتتكيف بكيفياتها وتنفعل عنها. ومما يدل على فساد ذلك أيضا أن القمر لو كان مترطبا من البخارات وجب أن تزداد رطوبته في كل يوم، لأنه دائم القبول للبخارات ولا يقولون ذلك، وإن التزمه منهم مكابر وقال كل يوم يزداد رطوبة. قلت له: فما تنكر أن تكون دلالة زحل والمريخ على النحوس تتزايد وتكون دلالته على النحوس في اليوم أكثر من دلالته في الأمس، ولو فتح عليكم هذا الباب فلعل السعد ينقلب نحسا وبالعكس، وهذا يرفع الأمانة عن أصول هذا العلم. وأيضا فإذا جوزتم انفعال الفلكيات عن أجزاء هذا العالم السفلي لزمكم تجويز فساد هذه الكواكب من هذه الأجرام العنصرية، ولزمكم تجويز أن ترتفع إلى القمر من الأدخنة ما يجيب جفافه وبلوغه في اليبس الغاية وأيضا فإذا جوزتم ذلك فلما لا تجوزون نفوذ تلك البخارات إلى ما وراء فلك القمر حتى يترطب فلك الأفلاك؟ فإن قلتم فلك القمر عائق عن ذلك، قلنا: وكرة الأثير حائلة بين عالمنا هذا وبين فلك القمر، فكيف جوزتم وصول البخارات الأرضية إلى فلك القمر وفي مشابهة لون المريخ للون النار مما يقتضي تأثير الإحراق والتجفيف؟ وهل في الهذيان أعجب من هذا؟ فإن أرادوا النار البسيطة فإنها لا لون لها، وإن أرادوا النار الحادثة فهي بحسب مادتها التي توجب حمرتها وصفرتها وبياضها. وأما كون الشمس تحته فهذا لا يقتضي تأثيرها فيه، وإعطاءه قوة التجفيف والإحراق، فإن الشمس لو أثرت فيه ذلك وأعطته إياه لكانت الشمس بهذا التأثير وانعطاء للزهرة، ونسبتها إلى كرة الزهرة كنسبتها إلى كرة المريخ، فهل لا كانت قوة الزهرة التجفيف والإحراق، بل تأثير الشمس فيما تحتها أولى من تأثيرها فيما فوقها. قال صاحب الرسالة: وإن الكواكب الثابتة التي في الدب الأكبر قوتها كقوة المريخ، وهذا غلط عظيم، لأن لون هذه الكواكب غير مشبه للون النار، وليست الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحتها، بل الكرة التي فيها زحل موضوعة تحتها، فهي بأن يكون حالها مشبها أو مشبها لحال زحل أولى، لأنها فوق وبعدها عن الشمس وعن حرارات الأرض أكثر من بعده. قلت: والعجب من هؤلاء يعلمون قول متقدمهم بطليموس أن طبائع الأجرام السماوية واحدة، ثم يحكمون على بعضها بالحرارة وعلى بعضها بالبرودة وكذلك بالرطوبة واليبوسة. قال: وزعموا أن عطارد معتدل في التجفيف والترطيب، لأنه لا يبعد في وقت من الأوقات عن حر الشمس بعدا كثيرا، ولا وضعه فوق كرة القمر، وإن الكواكب الثابتة التي في الجاني حالها شبيهة بحاله، وليس يوجد لها من السببين اللذين دل على طبيعة عطارد شيئا، بل الدور يوجد لها ضد ذلك، وهو أنها بعيدة من الشمس أكثر من الأوقات وأن فلكها أبعد أفلاك الكواكب من كرة القمر. وقالوا إن الكواكب التي في النفاد تشبه حال عطارد وزحل في بعض الأوقات، وتشبه حال المشتري والمريخ في بعضها. قلت: وقد استدل فضلاؤكم على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها، فقالوا: زحل لونه الغبرة والكمودة، فحكمنا بأنه على طبع السوداء وهو البرد واليبس، فإن السوداء لها من الألوان الغبرة، وأما المريخ فإنه يشبه لونه لون النار، فلا جرم قلنا طبعه حار يابس، وأما الشمس فهي حارة يابسة لوجهين: أحدهما أن لونها يشبه لون الحمرة، الثاني أن نعلم بالتدبير أنها مسخنة للأجسام منشفة للرطوبات، وأما الزهرة فإنا نرى لونها كالمركب من البياض والصفرة، ثم إن البياض يدل على طبيعة البلغم الذي هو البرد والرطوبة، والصفرة تدل على الحرارة، ولما كان بياض الزهرة أكثر من صفرتها حكمنا عليها بأن بردها ورطوبتها أكثر، وأما المشتري فلما كانت صفرته أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة، وكان في غاية الاعتدال، وأما القمر فهو أبيض وفيه كمودة، فبياضه يدل على البرد، وأما عطارد فإنا نرى عليه الألوان مختلفة، فربما رأيناه أخضر، وربما رأيناه أغبر، وربما رأيناه على خلاف هذين اللونين، وذلك في أوقات مختلفة مع كونه في الأفق على ارتفاع واحد، فلا جرم، قلنا إنه لكونه قابلا للألوان المختلفة يجب أن يكون له طبائع مختلفة، إلا أن لما وجدنا في الغالب عليه الغبرة الأرضية قلنا طبيعته أميل إلى الأرض واليبس. وهذا التقرير باطل من وجوه عديدة، أحدها أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة ولا في صفة أخرى، الوجه الثاني أن الدلالة بمجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جدا، فإن النورة والنشادر والزرنيخ والزئبق والمصعد والكبريت في غاية البياض مع أن طبائعها في غاية الحرارة. الثالث أن ألوان الكواكب أن ألوان الكواكب ليست كما ذكرتم، فزحل رصاصي اللون، وهذا مخالف للغبرة والسواد الخالص. وأما المشتري فلا بد أن بياضه أكثر من صفرته، فيلزم على قولكم أن برده أكثر من حره، وهم ينكرون ذلك. وأما الزهرة فلا صفرة فيها البتة، بل الزرقة ظاهرة بأمرها، فيلزم أن تكون خالصة البرد. وأما المريق فإن كان حره لشبهه بالنار في لونه، فهذه المشابهة بالشمس والنار أتم، فيلزم أن تكون حرارة الشمس وسخونتها أقوى من حرارة المريخ، وهم لا يقولون ذلك. وأما عطارد فإنا وإن رأيناه مختلف اللون في الأوقات المختلفة، إلا أن السبب فيه أننا لا نراه إلا إذا كان قريبا من الأفق، وحينئذ يكون بيننا وبينه بخارات مختلفة، فلا جرم إن اختلف لونه لهذا السبب. وأما القمر فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر إنه لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم الحس البصري، فتبين بطلان قولكم في طباع الكواكب وتناقضه واختلافه. ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم في طباع الكواكب وأن العقل يشهد بتكذيبه، صدف عنه وأنكره، وقال إنما نشير بهذه القوى والطبائع إلى ما يحدث عن كل واحد من الأجرام السماوية وينفعل بها من الكائنات الفاسدات، لا أنها بطبائعها تفعل ذلك، بل يحدث عنها ما يكون حارا أو باردا أو رطبا أو يابسا، كما يقال إن الحركة تسخن والصوم يجفف، لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها، بل بما يحدث عنها. فبطليموس قال إن القمر مرطب والشمس تسخن بحسب ما يحدث عنهما، وتنفعل المنفعلات بتلك القوى لا بأن طبائعها مكيفات. فقال نحن لم ننازعكم في تأثير الشمس والقمر في هذا العالم بالرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعها وتأثيرها في أبدان الحيوانات في أبدان الحيوان والنبات، ولكن هنا هما جزء من السبب المؤثر وليس بمؤثر تام، فإن تأثير الشمس مثلا كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مقابلته لجرم الأرض، ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبعدها، فيختلف حال الهواء وأحوال الأبخرة في تكاثفها وبرودتها وتلطفها وحرارتها، فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الأسباب، والسبب جزء الشمس في ذلك، والأرض جزء والهواء جزء، والمقابلة الموجبة لانعكاس الأشعة جزء، والمحل القابل للتأثير والانفعال جزء. ونحن لا ننكر أن قوة البرد بسبب بعد الشمس عن سمت رؤوسنا، وقوة الحر بسبب قرب الشمس من سمت رؤوسنا، ولا ننكر أن الشمس إذا طلعت فإن الحيوان ناطقه وبهيمة يخرج من مكامنه وأكنته، وتظهر القوة والحركة فيهم، ثم ما دامت الشمس صاعدة في الربع الشرقي فحركات الحيوان في الازدياد والقوة، وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس، ثم كلما ازداد نور الشمس عن هذا العالم بعدا ازداد الضعف والفتور في حركة الحيوان، وهدأت الأجساد ورجعت الحيوانات إلى مكامنها، فإذا طلعت الشمس رجعوا إلى الحالة الأولى. ولا ننكر أيضا ارتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحلولها في أبراجها، ولا ننكر أن السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء إلى محاذاة ممر رأس السرطان وكانت الشمس تمر على رؤوسهم في السنة إما مرة وإما مرتين، تسودت أبدانهم وجعدت شعورهم وقلت رطوبتهم فساءت أخلاقهم وضعفت عقولهم. وأما الذين مساكنهم أقرب إلى محاذاة ممر السرطان فالسواد فيهم أقل وطبائعهم أعدل وأخلاقهم أحسن، وأجسامهم ألطف كأهل الهند واليمن وبعض أهل الغرب، وعكس هؤلاء الذين مساكنهم على ممر رأس السرطان إلى محاذاة بنات نعش الكبرى، فهؤلاء لأجل أن الشمس لا تسامت رؤوسهم ولا تبعد عنهم أيضا بعدا كثيرا، ولم يعرض لهم حر شديد ولا برد شديد، فألوان متوسطة وأجسام معتدلة وأخلاق فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان وفارس والصين. ثم من كان من هؤلاء أميل إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء والفهم، ومن كان منهم يمين إلى ناحية الشرق فهم أقوى نفوسا وأشد ذكورا، ومن كان يمين إلى ناحية الغرب غلب عليه اللين والرزانة. ومن تأمل هذا حق التأمل وسافر بفكري في أقطار العالم علم حكمة الله في نشره، في نشر مذهب أهل العراق وما فيه من اللين، وما شاكله في أهل المشرق، ومذهب أهل المدينة وما فيه من الشدة والقوة في أهل المغرب. وأما من كانت مساكن محاذية لبنات نعش وهم الصقالبة والروم، فإنه بكثرة بعدهم عن مسامتة الشمس صار البرد غاربا عليهم والرطوبة الفضلية فيهم، لأنه ليس من الحرارة هناك ما ينشفها وينضجها، فلذلك صارت ألوانهم بيضاء وشعورهم سبطة شقراء وأبدانهم رخصة وطبائعهم مائلة إلى البرودة وأذهانهم جامدة. وكل واحد من هذين الطرفين وهما الإقليم الأول والسابع يقل فيه العمران وينقطع بعضه عن بعض لأجل غلبة اليبس، ثم لا تزال العمارة تزداد في الإقليم الثاني والسادس والخامس ويقل الخراب فيها. وأما الإقليم الرابع فإنه أكثر الأقاليم عمارة وأقلها خرابة بالفصل الوسط على الأطراف بسبب اعتدال المزاج، وهو الذي انتشرت فيه دعوة الإسلام وضرب الدين بجيرانه فيه، وظهر فيه أعظم من ظهور في سائر الأقاليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فكان انتشار دعوة صلى الله عليه وسلم في أعدل الأرض، ولذلك انتشر شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا وشمالا. ولهذا زويت له فأري مشارقها ومغاربها، وبشر أمته بانتشار مملكتها في هذين الربعين، فإنهما أعدن الأرض وأهلها أكبر الناس خلقا وخلقا. فظهر الكمال له في الكتاب والدين والأصحاب والشريعة والبلاد والممالك صلوات الله وسلامه عليه. فإن قيل فقد فضلتم الإقليم الرابع على سائر الأقاليم، مع أن شيئا من الأدوية لا تتولد فيه الأدواء ضعيفة، وإنما تتكون الأدوية في سائر الأقاليم. قيل هذا من أدل الدلائل على فضله عليها، لأن طبيعة الدواء لا تكون معتدلة، إذ لو حصل فيها الاعتدال لكان غذاء لا دواء. والطبيعة الخارجة عن الاعتدال لا تحدث إلا في المساكن الخارجة عن الاعتدال، وكذلك حال الشمس في المواضع التي تسامتها، فموضع حضيضها وغاية قربها من الأرض في البراري الجنوبية تكون تلك الأماكن محترقة نارية لا يتكون فيها حيوان البتة. ولذلك والله أعلم كان أكثر البخاري من الجانب الجنوبي دون الشمالي، لأن الشمس إذا كانت في حضيضها كانت أقرب إلى الأرض، وإذا كانت في أوجها كانت أبعد، وعند قربها من الأرض يعظم تسكينها، والسخونة جاذبة للرطوبات، وإذا انجذبت الرطوبات إلى الجانب الجنوبي انكشف الجانب الشمالي ضرورة وصار مستقرا للحيوان الأرضي والجنوبي أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياها ومقرا للحيوان المائي. وأما المواضع المسامتة لأوج الشمس في الشمال فهي غير محترقة بل معتدلة لبعد الشمس من الأرض، وسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب الله تعالى حكيم عليم في أمره وفي تدبيره، فأجر العادة في كل دولة وفي كل بلاد بما يناسبها. ويقال هذه العادة غير مستقرة بل قد تتغير كما يشاء الله تعالى، العادة في هذه البلاد أن السحب والأمطار تكون في الربيع وفي الشتاء ولا تكون في الخريف وفي الصيف، ولكن قد ينعكس الأمر وتأتي الأمطار في الخريف وفي الصيف، فدل ذلك على أن هذه العادات ليست مستقرة مستمرة، بل إذا شاء الله تعالى تغيرت. وكذلك أيضا الأفلاك قد يقال إن لها تأثير في البلاد، ولكن قد يتأخر يتغير ذلك التأثير. فعندنا مثلا الكواكب والأفلاك مسخرة ومسيرة كما أخبر الله، وهو الذي يسير النجوم ولجعل لكم النجوم لتهتدوا بها بظلمات البر والبحر. وقد أجرى الله تعالى العادة بما أجرت به من التغيرات ونحوها، وعلى هذا فالتغيرات في تقدير الخالق سبحانه ليست في تقدير الأفلاك. الأفلاك وكذلك أيضا البروج وكذلك الكواكب التي هي الخنس، الخنس في قوله فلا أقسم بالخنس هي الخمسة، وهي المريخ وزحل وعطارد والمشتري والزهرة، وكلها دالة على أنها مسخرة ومسيرة، وإن كان قد يكون من طبعها في بعض البلاد وفي بعض الأماكن تغيرات بكثرة الرياح وقلتها وبكثرة السحب وقلتها وبكثرة المياه والفيضانات ونحوها. فعلى هذا الأمر بيد الله تعالى، ولا تأثير لهذه الأفلاك. وقد كرروا أشياء وحصل الاختلاف فيها عن تقريرهم اختلافا ظاهرا كثيرا كما في هذه الرسالة وما أشبهها. دائما نشاهد أشياء في غير ما يقولون، ينشرون في الإذاعات أخبارا عما يكون في الغد أو في الليل، يعتمدون على أرصاد يسمونها الأرصاد الجوية، والعلم عند الله. وهذه الأرصاد كثيرا ما تختلف فيذكرون في باب الأماكن برودة ويصير حرا، ويذكرون أحيانا رياح شديدة لا تحدث، مما يدل على أن العلم عند الله تعالى. الله أسأل. الله أعلم. أصول الأربعة في مواقع الناس وبأشارهم وبأخلاقهم، هذا الربط هل له مستند شرعي أو أنه مجرد العادة؟ يظهر أنه مجرد عادة، مجرد عادة وطبيعة، أن هذه الأماكن كل مكان وكل جهة لها جريانها وما يحدث فيها، ولكن قد لا يكون مضطردا، قد يكون قدرون بعض الأشياء ولا تحدث ولا تصدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب الأنصار. لكن شيخ الله يغفر لك، رأيكم في كلام ابن القيم هذا، مثل قول مثلا: ولا ننكر أن السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء إلى محاذاة من مرء رأس السرطان، وكانت الشمس تمر على رؤوسهم في السنة إما مرة وإما مرتين، تسودت أبدانهم وجعدت شعورهم وقلت رطوبتهم فساءت أخلاقهم وضعفت عقولهم. يعني سبحان الله، هل القضايا هذه في قضية البشر؟ صحيح أن هذا وراثة، ليس بسبب الشمس ولا بسبب الرطوبات، أن هكذا خلقه، خلقهم الله هكذا. يحدث أن كثيرا ينزل معهم ولا تتغير أبدانهم ولا تسود ولا تتجعد أبشارهم، يولد بينهم من ليس منهم ولا يكون مثلهم في اللون. هذا كأنه نظر إلى أن هذا سبب، ولكن لا يكون ذلك هذا السبب دائما مضطردا. قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم فلا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله. كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار مشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل من الأجد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا وكذا وكذا. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم البعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملاؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. حدثنا أبو الولي، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: قالت الأنصار يوم فتح مكة: وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار قال: فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. فقالوا هو الذي بلغ ثقال أولا ترضون أن يرجع الناس بالعغب الغنائم إلى بيوتهم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. الأنصار رضي الله عنهم لهم فضائل حيث حصل إسلامهم. سبب ذلك أن اليهود عندهم ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وكان عند اليهود علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحدثون به كثيرا فيقولون قد حان بعثة نبي في هذا الزمان، سوف نقاتلكم معه. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواسم عرفوا من صفاته أنه النبي الذي تقول اليهود، فقالوا سوف نسبق اليهود. هذا السبب. ذكر سببا ثانيا وهو أن بين الأنصار الأوس والخزرج القتال في الجاهلية، وكان الأوس قد حالفهم قبيلة من اليهود وهم بنو قريظة، والخزرج قد حالفهم بنو النضير، فكان بنو النضير يقاتلون مع الخزرج وحذيفة يقاتلون مع الأوس، وتحصل وقعات. وذكر الله شيئا من ذلك هو أنهم إذا أسروا أسيرا أفدوه بأنفسهم. إذا أسر من اليهود أسر بنو النضير أسيرا من قريظة، فبنو النضير يأسر يفدونه يدفعون فديته. وكذلك إذا كان الأسيرون خزرج عند قريظة، قريظة هي التي تفديه أيضا وتخلصه، وذلك لاعترافهم بأن هذا حرام وهو القتال، ولكن من باب النصرة للحلفاء. ذكروا من الوقعات الجاهلية وقعة بعاث، وقعة بين الأوس ومن معهم والخزرج ومن معهم، حصل فيها قتال شديد، وحصل فيها أضرار خسائر في النفوس والأموال. فلما دعوا إلى الإسلام بادروا ودخلوا فيه حتى تنقطع تلك الفتن، وحتى ينقلبوا إخوانا. وفعلا حصل كما في قول الله تعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر لهم بأن يكونوا جميعا ولو كانوا في جاهلية متفادتين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فوقعة بعاث لا شك أنها آلمت كثيرا من هؤلاء وهؤلاء، فقالوا سوف نجتمع على الإسلام ونترك القتال الذي أفقدنا كثيرا من أبناء وإخوان ونحوهم، إذا دخلنا في الإسلام أصبحنا إخوانا، ولم يحدث مثل هذه الوقعات. قد ذكر الله تعالى الأنصار في القرآن بهذا الاسم في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى آخرها. وقوله: لقد تاب الله على النبي والذين اتبعوه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، هو نحو ذلك من الآيات. فسماهم أنصار لأنهم نصروا الله ورسوله. ونزل فيهم قوله تعالى: والذين آووا ونصروا، ولهم فضائل مشهورة. لما فتحت، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على خوازن وحصل على غنائم كثيرة، أعطى رؤساء قريش، أعطى أبا سفيان، وأعطى صفوان ابن أمية، وأعطى رؤساء الأعراب، ولم يعط الأنصار. فكأنهم وجدوا في أنفسهم: نحن الذين نقاتلهم، قد قاتلناهم في مواضع كثيرة، سوف نتقطعون دمائهم، فكيف مع ذلك لا نستحق أن نعطى من هذه الغنائم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأن حظهم أكبر، وهو أن الناس يرجعون بالشاء والبعير، وترجعون برسول الله تحوزون إلى رحالكم. وبشرهم بقوله: لو سلك الناس واديا لسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وبقوله: الناس دثار والأنصار شعار، يعني مقربين، ونحو ذلك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة ولكنت امرأ من الأنصار. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني محمد بن بشار، حدثني غندر، حدثني شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبة لسلكوا في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه، أو كلمة أخرى. الهجرة انتقاله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكذلك انتقال المهاجرين. وهذه الهجرة عمل بر، عمل صالح يرجو من الله أجرها والثواب عليها، وهكذا المهاجرون. ولهذا يقدم الله ذكر المهاجرين على الأنصار، فقدمهم في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقدمهم في قوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين سبوا الدار، دل على فضلهم بهذا العمل، وهو سبقهم، وكذلك أيضا هجرتهم. فيقول: لولا أن الهجرة عمل بر أحتسبه عند الله لنسبت نفسي إلى أني من الأنصار، ولكن يعتز بكونه من المهاجرين، والأنصار مع ذلك يجعلهم من المقربين. باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال لما قدم المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع. قال عبد الرحمن إني أكثر قال يا عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فاقسم فاقسم بين مال نصفين والامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لأطلقها فإذا أنقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع. فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو. ثم جاء يوم نبي أثر صفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت. قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. شك إبراهيم. حدثنا قتيبة وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع كان كثير المال. قال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا فسأقسم مالي بيني وبينك شطرين والامرأتين فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. قال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من ثمن وأقط. فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت امرأة من أنصار. فقال ما سقت إليها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشاه. حدثنا الصرت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن حدثنا أبو الزناد العقد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل. قال لا. قال تكفون المؤونة وتشركوننا في الثمر. قالوا سمعنا وأطعنا. إذا كان المعاخاة عقد أخوة لما كان المهاجرون تركوا قبائلهم وتركوا أموالهم وأقاربهم أحب أن يعقد أخوة بينهم وبين الأنصار. كل واحد من المهاجرين جعل له آخان من الأنصار وكانوا يتوارثون بتلك الأخوة إلى أن نزل قوله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. من جملة الذين هاجروا عبد الرحمن بن عوف. عندما هاجر لم يكن معه شيء من المال. أخى بينه وبين سعد بن الربيع من مشاهير الأنصار وقد قتل في غزوة أحد. فلما أخى بينهما أراد أن ينصفه رضي الله عنه فقال أن أكثر الأنصار مالا أو من أكثرهم فسوف أقسم بيني وبينك مالي ولزوجتان أطلق واحدة منهم التي تختارها وبعدما ترتد فإنك تتزوجها. فعند ذلك لم يرغب في ذلك فلسبب أنه يضايق أخاه واشتغل بالتجارة اشتغل في سوق بن النظير وصار يربح كل يوم ويزداد ربحه إلى أن جمع مالا وتزوج. ورأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم

سار على طريقتهم ونهجهم، وكلهم يرجى أن يكون مثلهم، من أحب قوم حشر معهم. باب فضل دوب الأنصار. حدثنا محمد بن بشار حدثنا قنده حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دوب الأنصار بن النجار ثم بنو عبد الأشهر ثم بن الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دوب الأنصار خير. قال سعد ما أغى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير. قال عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا قتادة سمعت أنسا قال أبو أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة حدثنا سعد بن حفص الطلحي حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار يقال خير دوق الأنصار وابن الدياق وابن عبد الأشهل وابن الحارث وابن ساعدة. حدثنا خالد بن خلا حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دوق الأنصار دار بن الدياق ثم بني عبد الأشهل ثم دار بن الحارث ثم بني ساعدة وفي كل دوق الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو سيد ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار. يكفيهم صحيح أن يكونوا من خيار عباد الله وأن يكون لهم هذا الفضل يدورهم كلها خير، كأنه صلى الله عليه وسلم فضل بعض دورهم على بعض. خير دور الأنصار دار كذا كذا، يعني قبائلهم، فلعله لاحظ في بعضهم أنهم أشد اهتماما بالعبادة وبالجهاد وبالعلم ونحو ذلك، ولما كان بعضهم يعني أحس بنقص فضلهم بقوله في كل دور الأنصار خير. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندق حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلان؟ قال ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا محمد بن بشار حدثنا قنده حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الولي قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه ستصيبكم بعد أشرة. كانوا مثل ما ذكر الله يساوون إخوانهم من المهاجرين ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وجاء في بعض الروايات بعض الأحاديث الناس يكثرون ويكل الأنصار، يعني أنهم يكل عددهم بمرور الزمان وذكر أيضا أن الناس قد يستأثرون عليهم بالدنيا ويستأثرون عليهم بالأموال ونحوها، فقال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني في الآخرة. فهذه بشرى لهم، وفعلا في عهد بني أمية استقل بنو أمية ومن حولهم بالولايات وبالدنيا، ولم يستعملوا أحدا من الأنصار، وكذلك ما بعدهم، ولكن ذلك مما أفرحهم وسرهم لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فأغفر الأنصار. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن سمعة أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق في تقول نحن الذين بايعوا محمدا عن الجهاد ما حيينا أبدا، وجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكثر الأنصار والمهاجرة. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر بالخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر المهاجرين والأنصار. هكذا جاء ويحفرون الخندق سنة خامس، والحفر قد يأكل ويكلف كثيرا، ولكنهم صبروا على التعب وعلى الشدة. ثم كانوا يرتجزون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يطمئنهم لهم إن العيش عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة، يعني الثواب والأجر حقيقة يكون في الدار الآخرة. ثم دعا لهم وبدأ بالأنصار لأنهم أكثر عددا وأكثر صبرا، فأكرم أو فاغفر للأنصار والمهاجرة، وترجى إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الشرب والمساقاة. باب في الشرب، باب كسرها أحسن الله لك بالكسر. نعم. كتاب الشرب والمساقاة. إيه وش فيه؟ بكسر الشين. الشرب يصح. كتاب الشرب والمساقاة. نعم. باب في الشرب وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون إلى قوله فلولا تشكرون. قوله تعالى أجاج مصب المزن السحاب، الأجاج المر، فرات عذبة. باب من رأى صدقة المال وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان وغير مقسوم. قال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال

ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر رضي الله عنه حمى الشرف والربذة. باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. أحسن الله إليك. صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. تتعلق هذه الأبواب بالمياه وبالسقي وبالشرب وشكل الأشجار وما أشبه ذلك. لا شك أن الماء ضروري في هذه الحياة للإنسان، لا يستغني عنه، وللدواب كالإبل والبقر والغنم والحمر والخيل ونحوها إذا أصابها ظمأ وخجلت وقد تموت بفقد الماء. كذلك أيضا الماء ضروري للنباتات والأعشاب التي تكون على الأرض، إذا فقدت الماء فإنها تموت، وإذا لم يأتي المطر فإنها لا تنبت، فأصبح من ضروريات الحياة. فلذلك قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي كل الأحياء أجعلها الله تعيش على الماء الذي فيه حياة حركية كالدواب، والذي هي حراك حياة معنوية وإنما كالأشجار بخلاف الجمادات. الحاصل أن في هذا الحديث آداب الشرب، كونه يبدأ باليمين يكون هذا من السنة، ولو كان صاحب اليمين صغيرا ولو كان أعرابيا جافيا. كذلك أيضا سقي الأشجار، أن الإنسان إذا غرس في الأرض احتاج حرفه إلى سقي حتى ينمو ويتنعم ويثمر. إذا لم يكن كذلك ما عاش ذلك الحرف وذلك الزرع وذلك الشجر. السقيه تارة يكون من السماء، أن ينزل الله تعالى المطر ويروى الأرض، أو ينزل الماء الذي يقع على الأرض إلى بعض البقاع ثم يسيل منها ويجري مع الأودية وتشربه الأرض ويخزن في جوف الأرض ثم يستخرج من جوف الأرض بإذن الله إليه كما يشاء الله. وهكذا ذكر قصة شراج الحرة وهو أن الأنصاري كان يسقي من هذا السيل الذي يأتي من هذه الحرة قبل إسلامه وبعد إسلامه. ثم إن الزبير اقطع أرضا حضر فرسه وغرس فيها وحرس، وكان أقرب إلى السيل من الأنصاري، فأراد أن يستقل بالماء لأنه أقرب، وطلب الأنصاري أن يأخذ الماء لأنه أقدم. تحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم للزبير لأنه أقرب، وأمره بأن يسقي ثم يرسل إلى جاره، ولكن الأنصاري كأنه تحمس حتى أحفظ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن كان ابن عمتك. عند ذلك أمر الزبير بأن يحبس الماء إلى أن يصل إلى الجدار، إلى جدار السور، ثم بعد ذلك يرسله إلى من يليه. هكذا فدل ذلك على أن المياه تقسم بحسب القرب. ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نقع البئر، الماء الذي في جوف البئر لا يجوز أن يبيعه، بل يترك لمن يرتوي يستخرجه بدلوه. أما إذا أخرجه الإنسان فإنه يملكه، إذا أخرج من جوف البئر دلوا أو دلاء وصبها في كربة أو في حوض أو نحو ذلك فإنه تعب عليه ويعتبر ملكه، فلا ينازعه فيه أحد. أنها عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء، الكلاء العشب، يعني أن بعض الناس إذا كان له بئر وحولها أرض معشبة موركة منع الناس أن يردوا الماء، وقال إذا وردوا علي هذه البئر معهم غنم ونحوها أكلت عشب هذه الأرض وأنا أريد أن تبقى هذه الأعشاب لجوابي لا يجوز، بل يترك الناس يردون ويرتوون ولو أكلت جوابهم من هذه الأعشاب. الله تعالى هو الذي أنبتها ولا تملكها أنت. هكذا نهى عن بيع نقع البئر. ذكر قصة بئر رومة، عرض النبي صلى الله عليه وسلم شراءها لأنها الناس بحاجة إليها، فاشترك عثمان وصار دلوه كسائر الدلاء، يأتي بدلوه ويرتوي نفسه، ولم يستبد بها ولم يقل هذه بئر الذي اشتريتها فلا أحد يأخذ منها، بل وقفها. وكذلك غيرها. يحصل أن المياه التي تنزل من السماء وتنبع من الأرض منة من الله تعالى ونعمة كبيرة جعلها سببا لحياة الإنسان ولحياة الحيوان الله تعالى هو الذي أنزلها، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا حكم هذه المياه وما أشبهها. الله أعلم. الله عليك، هذا الحكم داخل إذا كان المزارع لها سيل، أما إذا كان أصحاب المزارع كما في الوقت المعاصر كل صاحب مزرعة يحفر يظهر أنه لا يدخل، يعني الذي يشتري أرض ويصورها وفيها آبار لا يجوز لأحد أن يتسلك الأسوار ويأتي كحرمة صاحب المكان، فلا يدخل إلا بإذنه. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في تتمة كتاب الجهاد الحديث 42، وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، رواه مسلم. وأخرجه أحمد بزيادة: لئن عشت إلى قابل. وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وأخرج البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فأجلى يهود خيبر. قال مالك: وقد أجلى يهود نجران وفدك أيضا. والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب لعموم قوله: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهو عام لكل دين، والمجوس بخصوصهم حكمهم حكم أهل الكتاب كما عرف. وأما حقيقة جزيرة العرب فقال مجد الدين في القاموس: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن أبين أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة إلى ريف العراق عرضا. انتهى. لا أحسن لك لفظ جدة، الصواب فيه هكذا جدة كما ننطقها أو جدة كما يقولها بعضهم لغة، لكن جدة أقرب. أحسن لك. وأضيفت إلى العرب لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام وأوطان أسلافهم وهي تحت أيديهم، وبما تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير دين الإسلام من جزيرة العرب. قال مالك والشافعي وغيرهما، إلا أن الشافعي والهادوية خصوا ذلك بالحجاز. قال الشافعي: وإن سأل من يعطي الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك. والمراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة. كذا الأثر مكة وما حولها، اليمامة داخلة في اسم نجد. أسألك. والمراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها. وفي القاموس: الحجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها، لأنها حجزت بين نجد وتهامة، أو بين نجد وتهامة السراح، أو لأنها احتجزت بالحرار أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس، حرة بني سليم وواقم وليلى ووشران والنار. قال الشافعي: ولا أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن، وقد كانت لها ذمة، وليس اليمن بحجاز، فلا يجليهم أحد من اليمن، ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن. قلت: لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب، والحجاز بعض جزيرة العرب، ورد في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراجهم من الحجاز، وهو بعض مسمى جزيرة العرب، والحكم على بعض مسمياتها بحكم موافق للحكم عليها لا يعارض الحكم عليها، لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم، كما قرر في الأصول، كما قرر في الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام، وهذا نظيره. وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماء. وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز، لأنه دخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب، ثم أفرد بالأمر زيادة في التأكيد، لا أنه تخصيص أو نسخ. وكيف وقد كان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أوصى عند موته. وأخرج البيهقي من حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. وأما قول الشافعي: لم أعلم أحدا أجلاهم من اليمن، فليس ترك إجلائهم بدليل، فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة، وقد ترك أبو بكر رضي الله عنهما إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغلته بجهاد أهل الردة، ولم يكن ذلك دليلا على أنهم لا يجلون، بل أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ رضي الله عنه: خذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرية، هذا بالكسر أو بالفتح؟ عدله أو عدله أو عدله أو عدله عدله، خذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرية. فهذا كان قبل أمره صلى الله عليه وسلم بإخراجهم، فإنه كان عند وفاته كما عرفت. فالحق وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله، وكذلك القول بأن تقريرهم في اليمن قد صار إجماعا سكوتيا كلام لا ينهض على دفع الأحاديث، فإن السكوت من العلماء على أمر وقع من الآحاد من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك، فإنه إن كان الواقع فعلا أو تركا منكرا وسكتوا لم يدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر، لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث: باليد أو باللسان أو بالقلب، وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب، فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن التغيير باليد واللسان، وحينئذ فلا يدل سكوته على تقريره لما وقع حتى يقال قد أجمعت الأمة عليه إجماعا سكوتيا، حتى يقال قد أجمعت الأمة عليه إجماعا سكوتيا، إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إلا إذا علم رضاه بالواقع، ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. وبهذا تعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوتي حجة، ولا أعلم أحدا قد حرر هذا في رد الإجماع السكوتي مع وضوحه، والحمد لله المنعم المتفضل، وقد أوضحناه في رسالة مستقلة، فالعجب ممن قال: ومثله قد يفيد القطع. وكذلك قول من قال إنه يحتمل أن حديث الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية باطل، لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته صلى الله عليه وسلم، والجزية فرضت في التاسعة من الهجرة عند نزول براءة، فكيف يتم هذا؟ ثم إن عمر رضي الله عنه أجلى أهل نجران، وقد كان صالحهم صلى الله عليه وسلم على مال واسع كما هو معروف وهو جزية، والتكلف بتقويم ما عليه الناس ورد ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلات مما يطيل تعجب الناظر المنصف. قال النووي: قال العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز ولا يمكثون فيه أكثر من 3 أيام. قال الشافعي ومن وافقه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين الكافر من دخولها بحال، فإن دخل في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير. وحجته قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. قلت: ولا يخفى أن البانيان هم من المجوس، والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فيجب إخراجهم من أرض اليمن ومن كل محل من جزيرة العرب، وعلى فرض أنهم ليسوا بمجوس فالدليل على إخراجهم دخولهم تحت لا يجتمع دينان في أرض العرب. الحديث 43. وعنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكيف ينفق على أهله نفقة سنة؟ فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تعالى. متفق عليه. وعنه أي عمر رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير بفتح النون وكسر الضاد المعجمة بعدها المثنات تحتية مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف الإيجاف من الوجيف، وهو السير السريع، عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، الركاب بكسر الراء الإبل، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع بالراء والعين المهملة بزينة غراب اسم لجميع الخيل والسلاح عدة في سبيل الله تعالى. متفق عليه. بل النضير قبيلة كبيرة من اليهود، وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة على ألا يحاربوا ولا يعينوا عليه عدوه، وكانت أموالهم ونخيلهم ومنازلهم بناحية المدينة، فنكثوا العهد، وسار منهم كعب بن الأشرف في 40 راكبا إلى قريش فحالفهم، وكان ذلك على رأس 6 أشهر من واقعة بدر كما ذكره الزهري. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان بعد وقعة أحد وبئر معونة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري من بني عامر قد أمنهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشعر عمرو بذلك، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار لهم، فتمالأوا على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدار، وقام بذلك عمرو بن جحاش بن كعب، فأتاه الخبر من السماء، فقام مظهرا أنه يقضي حاجة، وقال لأصحابه: لا تبرحوا، ورجع مسرعا إلى المدينة، فاستبطأه أصحابه فأخبروا أنه رجع إلى المدينة، فلحقوا به فأمر بحربهم والمسير إليهم، فتحصنوا فأمر بقطع النخل والتحريق، وحاصرهم 6 ليال. وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا، فإن قتلتم قاتلنا معكم، فتربصوا، فقذف الله الرعب في قلوبهم فلم ينصروهم، فسألوا أن يجلوا عن أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل فصولحوا على ذلك، إلا الحلقة بفتح الحاء المهملة وفتح اللام فقاف، وهي السلاح، فخرجوا إلى أذرعات وأريحاء من الشام، وآخرون إلى الحيرة، ولحق آل أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب بخيبر، وكانوا أول من أجلي من اليهود، كما قال تعالى: لأول الحشر، والحشر الثاني من خيبر في أيام عمر رضي الله عنه. وقوله مما أفاء الله على رسوله الفاء ما أخذ بغير قتال. قال في نهاية المجتهد: إنه لا خمس فيه عند جمهور العلماء، وإنما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، لأن بني النضير كانت على ميلين من المدينة، فمشوا إليها مشاة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب جملا أو حمارا، ولم تنل أصحابه صلى الله عليه وسلم شقة في ذلك. وقوله كان ينفق على أهله أي مما استبقاه لنفسه، والمراد أنه يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير ولا يتم عليه السنة. ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون على شعير استدانه لأهله، وفيه دلالة على جواز ادخار قوت سنة، وأنه لا ينافي التوكل. وأجمع العلماء على جواز الادخار مما يستغله الإنسان من أرضه، وأما إذا أراد أن يشتريه من السوق ويدخره فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز، بل يشتري ما لا يحصل به تضييق على المسلمين كقوت أيام أو شهر، وإن كان في وقت سعة اشترى قوت السنة. وهذا التفصيل نقله القاضي عياض عن أكثر العلماء. الحديث 44. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. الحديث من أدلة التنفيل، وقد سلف الكلام فيه، ولو ضمه المصنف إليها لكان أولى. الحديث 45. وعن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالخاء المعجمة، فمثنات تحتية فسين مهملة في النهاية لا أنقضه بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. في الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء به، ولو لكافر، وعلى أنه لا يحبس الرسول بل يرد جوابه، فكأن وصوله أمان له، لا يجوز أن يحبس بل يرد. الحديث 46. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. قال القاضي عياض في شرح مسلم: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم يجف عليها المسلمون بخير ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها أو صالحوا، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقرر في الفيء. ويكون المراد بالثانية ما أخذت عنوه، ويكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، وهو معنى قوله هي لكم أي باقيها. وقد احتج به من لم يوجب الخمس في الفيء، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث ما أشبهها دالة على شدة النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وقتاله لهم إلى أن طهر الله الأرض منهم. الجزيرة هذه يسكنها العرب التي يحدها غربا هذا البحر الذي يسمى البحر الأحمر، وكذلك شرقا هذا البحر الذي هو هذا الخليج، وكذلك جنوبا يدخل فيها اليمن حدودها، وشمالا إلى حدود بلاد الفرس التي هي العراق ونحوه. العراق بلاد الفرس، والشام بلاد الروم، ومصر بلاد القبط، والعرب هذه بلادهم غالبا أنهم في ذلك الوقت رحل يتنقلون من مكان لمكان ويسكنون في بيوت الشعب. ولما طهر الله تعالى هذه الجزيرة أمر بإخراج المشركين منها، سواء كان المشركون من العرب أو من غيرهم، وحقق ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وأجل من كان فيها ولم يبق فيها إلا دين الإسلام. وهذا ما نقول إلا يبقى في جزيرة العرب دينان، بل يكون الدين الأصل هو الإسلام، ولا يكون لهم فيها ملك ولا مغزة قنطار هكذا. ولكن قد يتساهل بعض الملوك في بعض الأحيان ويمكنون لهم الواجب طردهم وإبعادهم. ذكر بعد ذلك قصة بني النضير الذين هم من اليهود، كانوا مستوطنين في المدينة، ولما هموا بنقض العهد وقتل النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على حيلة أرادوا أن يكيده بها، فقاتلهم وحاصرهم، ونزل فيهم أول سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. بقيت أموالهم لأنهم خرجوا وتركوا أموالهم أرضهم ونخيلهم وأملاكهم، إذا كانت على يد النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله منها، وما بقي زائدا يجعله بالكراع والسلاح، الكراع الخير والسلاح الأسلحة عدة في سبيل الله تعالى. وهكذا عمل بذلك أبو بكر، كان ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه، يجعل الباقي في سبيل الله. وهكذا أيضا عمل عمر، جعلها في سبيل الله ولم يترك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عمر فتحت عنده عليه تلك البلاد، فصار يجوي أموالا كثيرة، وجعل ديوانا للمهاجرين، وجعل لهم جراية سنوية. يلحظ أن هذه البلاد لها مكانتها، والمسلمون في كل زمان يحترمون بلاد الإسلام. الحجاز ونجد وما اتصل بهما. علمهم صلى الله عليه وسلم ما

عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الناس يوم القيامة اليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. باب من سورة مريم. قصة موسى مع الخضر جاءت في هذا الحديث روية مختصرا وروية مطولة وهي واضحة بالقرآن، لكن جاء في الحديث سبب هذه القصة وهو أن موسى لما وعظ الناس وذكرهم وعلمهم كأنهم تعجبوا من علمه ومن فتح الله عليه، فسأل هل أحد أعلم منك؟ لا يعلم أحد، فقال لا، كان الأولى أن يقول الله أعلم، فأخبر بما كان الخبر هذا في مجمع البحرين. سافر إليه ومعه حوت في مكتل في زنبيل منفوص. ذكروا أنه لما وصلوا إلى مجمع البحرين كان جاء رشاة من البحر فالحوت ميت، لأنه إذا فرق الماء مات، جاءه رشاة فعاش وحي وخرج من المكتل ودخل في البحر، ومع ذلك كان طريقه شربا، معنى أن الطريق الذي مشى عليه أصبح يابسا لم يكن فيه ماء، لم يشعر موسى بذلك، سار تائب في ذلك اليوم، ولما تائب أخبره فتاه بأن الحوت قد ذهب ونسيناه بالمكان الفلاني، فقال ذلك ما كنا نبغي، لأنه جعل له علامة، فرجعوا وجدوا مكان الحوت فقد صار عجبا، دخلوا معه بالبحر إلى أن قطع ذلك البحر وجدوا هذا الرجل الذي هو الخضر، وكان من أمرهما ما ذكر الله تعالى. بالنسبة إلى ذي القرنين قد ذكر الله تعالى قصته، وفيها أنه بنى ذلك السد وقال لما أكمله قال فإذا جاء أمر ربي جعله دكا، جعله دكا وجاء في هذه الآثار أن هذا السد المنيع حال بين يأجوج ومأجوج أن يخرجوا إلى الناس، وأنهم يحفرونه إذا كاربوا على أن يخرقوه، رجعوا أعاده الله كما كان. وهكذا إذا حان الوقت الذي قدر الله أنه يخرج فيه يخرجون فيه، وهو قوله تعالى حتى إذا أتيت يأجوج ومأجوج استثنوا، قالوا نرجع إن شاء الله نكمله. بكل حال هذا ما أخبر الله به، وليس لنا أن ننكر شيئا من خبر الله. في هذه الأزمنة قد أنكر ذلك كثير من الناس وقالوا أين هذا السد وأين يقع نقول الله تعالى أخبر به بقوله أجعل بينكم وبينهم رجما، وبقوله حتى إذا جعله نارا قال أتني أفرغ عليه قطرة ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نكبة، قال هذا رحمة من ربي إلى آخره. فلا ننكر ذلك، ومكانه لا يعلمه إلا الله. قوله تعالى في آخر السورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسر الشرك هاهنا بأنه الرياء، لأنه هو الذي يقترن بالعمل، فليعمل عملا صالحا خالصا خالصا من الرياء. والله صلى عليك شيخ، صلى عليك. يأجوج ومأجوج نوعهم أو جنسهم ما أحد يعلم؟ إلا شك أنهم من جنس البشر من بني آدم. ما يقال بأنهم الصين الآن وغيرهم؟ الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان في كتابه أخصر المختصرات: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، وإن وجد ماء لا يكفي طهارته، وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. ذكر الله تعالى عدم الماء بقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، أيقصد صعيدا طيبا. ولما ذكر الله فتيمموا عبر العلماء عن هذا العمل بالتيمم، وإلا بالتيمم القصد. يقول شاعرهم: تيممت هم أذرعات وأرضها بيثرب أدنى دارها نظر علي، ولكن القصد ها هنا للتراب سمي تيمما، رخصة من الله تعالى، لأن الماء قد لا يوجد أو قد لا يوجد إلا كلهم يحتاجون إليه بشرابهم وبل شفاههم وإصلاح أطعمتهم. فعند ذلك أبيح لهم بدل الوضوء أو بدل الغسل التيمم بهذا التراب. قوله فلم تجد ماء، أخذ من ذلك أنه يطلب الماء قبل أن يتيمم، يبحث بما حوله. لكن الصحيح أنه إذا كان عارفا بأنه ليس حولهما فلا حاجة إلى التنقيب ولا إلى الطلب، بل يكفي أن يتيقن عدم الماء. أما إذا كان هناك مظنة أن هناك مياه أو مستنقعات أو أنهار أو آبار فإنه يفتش ويبحث. التيمم أذكر أنه رخصة، ولعل الصواب أنه رافع يرفع الحدث، ولكن رافعا مؤقتا لا رفعا كاملا. فإذا وجد الماء بطل ذلك التيمم، فعليه أن يستعمل الماء إلى الصلاة الأخرى، الصلوات التي صلىها بالتيمم لا يعيدها. فإذا وجد الماء انتقض أو بطل ذلك التيمم فليتيمم أي فليتوضأ. هذا التيمم اشترط أن يكون بتراب له غبار، ولعل الصواب أنه يجوز التيمم بالرمل لأنه من الصعيد، فتيمم صعيدا طيبا من الصعيد فيكون محلا للتيمم. كذلك أيضا ذكروا أنه مثل ما قال الله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والصحيح أنه يكفي ضربة واحدة يضرب بيديه الأرض مفرقتي الأصابع ثم يبدأ بمسح وجهه، لأن الله بدأ بالوجه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والصحيح أن المسح لليدين يكفي إلى الكوع إلى مفصل اليد مفصل الكف، وأنه لا يدخل في مسح الذراع. هكذا فإذا مسح الذراع الكف يكفي، وضربة واحدة كافية. هكذا ثم ذكروا أن الترتيب وهو ابتداء بالوجه ثم باليدين يكون في الحدث الأصغر بخلاف الأكبر. تقدم أن الغسل لا يحتاج إلى ترتيب، بل إذا مثلا غسل رجليه ثم ساقيه ثم فخذيه ثم حقويه ثم يعني ابتدا باسفل بدنه اجزاء ذلك في الغسل. واما في الوضوء فلا بد ان يبدا بوجهه ثم يديه ثم راسه ثم رجليه. فيقول اذا كان التيمم لحده اصغر فكذلك ايضا يرتب، يبدأ بوجهه ثم بيديه، بخلاف ما إذا كان في حده أكبر فإنه لا حاجة إلى الترتيب. ولعل الصواب أنه يرتب بكل حق، سواء كان التيمم لرفع حده أصغر أو لرفع حده أكبر. هكذا. وأما شروطه فلا بد من مسح اليد ومسح الوجه، مسح الوجه واليدين، ولا بد من عية، ولا بد من دخول الوقت. هكذا. وإذا خرج الوقت بطل هكذا قالوا يبطل التيمم بخروج الوقت. والقول الثاني أنه لا يبطل، أنه يجب أن يصلي بالتيمم صلاتين أو أكثر إذا لم يجد الماء. أما إذا لم يجد ماء ولا ترابا كالمصروف فإنه يصلي على حسب حاله. الله أعلم. لا لها كافية. صلى لك الشيخ، إذا كان لديه قليلا من الماء لا يكفي هكذا قال من وجد ما يكفي بعض جسده تيمم بعد استعماله، إذا وجد ماء قليلا غسل به وجهه وإحدى يديه ويتيمم للباقي من باب الحرص على الامتثال بقدر ما استطاع. لعلها صالحة للحاجة. أنا يمكن إذا ما وجد إلا هي. إذا وجد ترابا أتيمم له. نعم. إذا ما وجد إلى جدار. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال أبو الفتح البستي رحمنا الله تعالى وإياه: حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان، هما رضيعا لبان حكمة وتقى، وساكنا وطن مال وطغيان، إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان، يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضان، ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، وهل يلذ مذاق المرء خطبان، يا أيها العالم المرضي سيرته، أبشر فأنت بغير الماء ريان، ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج، فأنت ما بينها لا شك ظمآن. يقول حسب الفتى عقله، عقل الفتى يعتبر صديقا له، الخل الصديق واحد الأخلة، الخليل والأخلة الأصدقاء. فيقول عقل الفتى خله، يعني واحد أخلاله، يعاشره إذا تحامه إخوان وخلان، إذا هجره الإخوان وهجره خلان، فحسبه أو كافيه عقله، يعاشر عقله. وهذا إذا رزقه الله تعالى عقلا ذكاء، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه بذلك، يفكر في أمره ويدبر شؤونه ويصلح أحواله، ولا يحس بنقص ولا بخلل أبدا. يقول هما رضيعا لبان حكمة وتقى، وساكن وطن مال وطغيان. رضيعا لبان يعني اللذان لا يفترقان، يقال للصديقين هذان رضيعا لبان، وهذا مثل عندهم حكمة وتقى. الحكمة التأني في الأمور والإتيان بالأشياء المحكمة والتقى توقي العذاب بفعل الأوامر وترك المناهي، يعني أن التقى والحكمة مجتمعان كما يجتمع الرضيعان اللذان يرضعان من امرأة واحدة رضيع لبان. ثم يقول وساكن وطن مال وطغيان، المال والطغيان مجتمعان لقوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني عادة أن من وسع عليه فإنه يحصل معه شيء من الزيادة والكبر والافتخار، وهذا هو الطغيان، كأنهما ساكنان جميعا، ساكن وطن المال والطغيان ساكن وطن يعني مجتمعان. فإن كان قد يوفق الله كثيرا من أهل الأموال للتواضع وعدم الطغيان. ثم يقول إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان. نبى به يعني تكدر عيشه في هذا الوطن، وجد ما يكدر حياته ولم يستقر فيه، ورأى أن هذه الدار أو هذه البلد يحصل عليه بها مضايقة، فما لا يفعل؟ يتحول إلى بلد أخرى، فله وراءه في بسيط الأرض أوطان، في بسيط الأرض، الأرض مبسوطة يجد فيها سعة، لقول الله تعالى وأرض الله واسعة. ويقول بعض الشعراء إذا ما ضاق صدرك من بلاد ترحل طالبا أرضا سواها، فإنك واجد أرضا بأرض ونفسك لن تجد نفسا سواها. فهكذا يقول هذا الشاعر إذا نبى، يعني إذا تغير، نبى يعني زاد بكريم، الكريم صاحب الخلق حسن، موطن نبى به موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان، ينتقل إلى الأرض المبسوطة. ثم يقول يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان. كأن كلمة ساعده يا ظالما فرحا بالعز، فرحا بالعز ساعده، يمكن ساعده يعني يداه، يا ظالما ومع ذلك تفرح بالعز، فساعدك يفرح بالعز. أن أقول لك إن كنت في سنة فالدهر يقضان، السنة النعاس، لا تعتقد أنك تترك على هذه الحال وأنت تظلم الناس وأنت تتجبر عليهم. يا ظالما يا فرحا بالعز وساعدك قويا إذا كنت في سنة يعني في نوم ونعاس، فلا تعتقد أنك تترك، الدهر يقضان، لا بد أنك تتغير وأنه يسلط الله تعالى عليك. ثم يقول ما استمر الظلم لو أنصفت آكله، وهل يلذ مذاق المرء خطبانه. استمرأه يعني استحلاه، ما استحلل الظلم آكله، الذي يأكل الظلم لا يقال إنه استمرا الظلم بمعنى استحلاه وجد لذته، لم يستحله أبدا. ما استمرا الظلم يعني ما استحلاه إذا أنصفت آكله. وهل يلذ مذاق المرء فطران؟ يعني المذاق الطعم، يعني عبر بالطعم، يعني عن طعم الشيء الحالي. هل يلذه خطب فطران؟ يعني من تأتيه خطاب الدهر، خطب الدهر يعني مصيبته، يا أيها العالم المرضي سيرته، أبشر فأنت بغير الماء ريان، بشارة لك أيها العالم التي ترضى سيرته، أبشر فأنت ريان، لا تقول أنك ظمآن، وريك ليس بالماء بل بالعلم، أنت بغير الماء ريان. ثم يقول: ويا أخ الجاهل، لو أصبحت في لجاج فأنت ما بينها لا شك ظمآن. أيها الجاهل، لو أصبحت في لجاج في بحار البحر اللجي العميق فأنت ما بينها ظمآن، ولو حصلت على ما حصلت من المياه. يريد بذلك الري المعنوي للعالم والجهل والظمأ المعنوي للجاهل. والله أعلم. يقول شيخنا الحبيب: أني قادما من أرض الجنوب، أريد أن أقرأ عليك كتاب زاد المستقبل. إلى له في وقت واسع إن شاء الله. ما حكم كتابة ما شاء الله تبارك الله على السيارة خشية العين؟ لا بأس بذلك. يقول: كثير من الناس يسب الدين، مثل الله خير عن دينك. نقول: هذا الكلام كلام خبيث، نعوذ بالله، الواجب التحذير منه. أسئلة الشبكة: شخص وكل شخصا وكالة شرعية عامة، ثم ذهب عاكل هذا الشخص لكبر سنه. نقول: المعاملات التي قام بها قبل أن يذهب عقل صحيحة، وأما بعد ذلك فإنه تنقل الوكالة لغيره. السؤال الثاني: الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أمر من أصبح اليوم منكم، هذا اجتمعت كأنه يستغرب كيف اجتمعت لأبي بكر وهو في الصباح. ألم أنه تسحر في آخر الليل وأصبح صائما، كذلك أيضا في طريقه وجد مسكينا فتصدق عليه، في طريقه أيضا مر على مريض فزاره، عاده في طريقه. الجنازة يمكن أنه عازم على تشييعها. ما رأيكم يقولون اليوم نرتب نعمل أعمال أبي بكر، نصوم ونتبع جنازة ونتصدق ونعود للشرع في يوم واحد. إذا سيسر فإنه عمل بر إن شاء الله. فإن يقول زيادة لفظ تعالى في السلام، إذا قال السلام تعالى عليكم، عليكم السلام تعالى، ما وردت. الصحيح أن السلام دعاء ولا يقال تعالى. السؤال الرابع سورة الكهف، من قرأ إذا قرأها عدة أشخاص في مجلس واحد، الصحيح أنه لا بد أن يكون كل شخص يقرأها لنفسه. والله أعلم.